سلام سلام على زوار طموحي، سلام على زوار طموحي في القرب وفي البعد، سلام عليكم كما هب النسيم على الورد، سلام عليكم كما هب النسيم على الورد. توحشتكم توحشتكم وقد طال البعد ما بيننا، توحشتكم وقد طال البعد ما بيننا، والله والله والله لا نريد فراقكم أبدا، والله والله لا نريد فراقكم أبدا، ولكن حكم الإله ولكن حكم الإله يقضي على العبد، ولكن حكم الإله يقضي على العبد.